فإنها تستغرق 41 من مالك مرة كل سنة، هذا إذا بلغ النصاب. إذا بلغ المال النصاب وكان من الأموال التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة. إذا انتقلنا إلى الصيام فإنه يستغرق شهرا في السنة، وإذا انتقلنا إلى الحج فإنه يستغرق أياما في العمر. فإن الله عز وجل فرض عليك حج البيت إن استطعت إليه سبيلا مرة واحدة في عمرك، فهل يبقى باقي العمر خاليا من عبادة الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ حاشا وكلا، فإن الله تبارك وتعالى تعبدك بشرائع أحل فيها أشياء وحرم فيها أشياء ورسم حدودا تبارك وتعالى فرض عليك ألا تقربها وألا تتعداها. فإن تعديت هذه الحدود وقعت في الظلم، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا مفهوم العبادة وهي عند العرب بمعنى الطاعة المطلقة أن تستسلم لمنهج الله تبارك وتعالى، أن تحل ما أحل وأن تحرم ما حرم وأن تلتزم بحدوده تبارك وتعالى وأن لا تتعدها. بيان ذلك أن الله عز وجل ما عرى الإنسان عن التكليف طرفة عين، بل حين خلق آدم عليه السلام كلفه، فهل كلفه بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ ما هو التكليف أو ما هي الشريعة التي تعبد الله عز وجل بها أبانا آدم عليه السلام؟ أسكنه جنة، أباح له سائر أشجارها، وحرم عليه شجرة واحدة. إذن تعبده بالحلال والحرام تبارك وتعالى. هذا هو المفهوم الأشمل والأعم للعبادة، أن تحل ما أحل الله عز وجل وأن تحرم ما حرمه وأن تقف عند حدوده تبارك وتعالى. فالله عز وجل ذكر أنه أسكن آدم عليه السلام جنته، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذه هي الشريعة التي تعبد الله عز وجل بها آدم عليه السلام، الحلال والحرام، الحلال والحرام. لكن آدم عليه السلام رغم أن الله عز وجل حذره من الشيطان فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. رغم أن الله عز وجل حذره من كيد الشيطان إلا أن الشيطان تمكن من التسلل إلى آدم عليه السلام من طريقين، طريق الشهوات وطريق الشبهات. لقد قال الله عز وجل لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي سورة الأعراف قال عز وجل ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، حكى عن الشيطان أنه قال لآدم وزوجه عليهما السلام ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور ووقع ما وقع لآدم عليه السلام، وخرج من جنة ربه عز وجل وأهبط إلى الأرض من عيش رغد إلى عيش شاق. تصور أنك لو اشتهيت شيئا في الجنة لوجدته أمامك، فينتقل آدم عليه السلام من هذا العيش الرغد الهنيء إلى عيش شاق. تعلم الصناعة فصنع آلات الزراعة، ثم أمر بحرث الأرض فحرث، ثم بدر بحرث الأرض فحرث، ثم بدر ثم روى. فلما نبتت النباتات جمع حصد ثم طحن ثم ذر، درس ثم ذر، ثم بعد ذلك نخل وطحن وعجن وخبز. شوف هذه السلسلة الطويلة. وقد كان يعيش عيشا رغيدا في جنة ربه عز وجل. هذا يدل على مبلغ عداوة الشيطان لك، وكيف أنه نقل أباك هذه النقلة من جنة فيها عيش هنيء إلى أرض فيها كد وكدح وفيها تكليف أيضا. فإن الله عز وجل حين أهبط آدم إلى الأرض قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحاصل أن الشيطان تسلل إلى آدم عليه السلام من بابين: الباب الأول وهو باب الشهوات، فإنه اشتم من قلب آدم عليه السلام حرصه على البقاء خالدا في جنات النعيم، ثم أقبل عليه بالشبهات وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. مجموعة من الشبهات، أولها أنه حلف بالله عز وجل كاذبا، ثانيا أنه أتى بحرف التأكيد إني، إن حرف تأكيد، لكما لمن الناصحين، فقدم المعمول على العامل، مع أن المفروض أن يقدم العامل على المعمول، قدم المعمول على العامل ليفيد الاختصاص: نصيحتي خاصة بكما ونفعها عائد عليكما وأنا لا نفع لي فيها. ثم إنه أتى باسم الفاعل ثالثا الذي يدل على الثبوت واللزوم، فارق بين أن تقول فلان مهرج وبين أن تقول فلان هرج أو يهرج، لأن هذا يفيد التردد، الفعل يفيد التردد، قد يفعل وقد لا يفعل. أما اسم الفاعل فهو يفيد الثبوت واللزوم. إني لكما لمن الناصحين يعني من صفاتي أنني أنصح دائما. رابعا أنه أتى بلام التوكيد في جواب القسم: لمن الناصحين، ولم يقل إني لكما لناصح، وإنما قال لمن الناصحين يعني من زمرة الناصحين، أنتم إذا سألتم غيري فسينصحكم بنفس النصيحة. الإنسان إذا أراد أن يروج قولا ما يقول للسامعين: أتظنون أن هذا قولي فقط؟ لا، ده هو قول كل عاقل وقول كل ناصح. فبماذا دخل عليه؟ بالشبهات والشهوات. أول المصائب أنه سمى المحرم بشجرة الخلد، هذه هي الشجرة المحرمة، سماها اللعين شجرة الخلد، وهذه طريقته في تبديل الأسماء، يزين الحرام ويقبح الحلال، يقبح الطاعات. الله عز وجل أباح لآدم أشجارا كثيرة وحرم عليه شجرة واحدة، وهذا فيه إشعار بأن الحلال كثير والحرام قليل. ولو تأملت هذا في حياتك وفي مخلوقات الله عز وجل لوجدته، فإن الله عز وجل أحل لك الأنعام، بهيمة الأنعام، وحرم عليك الخنزير، أحل لك المشروبات، وحرم عليك الخمر والنجاسات وهي قليلة، إذا أضفتها إلى المشروبات الكثيرة، أحل للرجال اللباس وحرم عليهم الذهب والحرير فقط فيما يتعلق بأمر اللباس، وهكذا. الحلال كثير والحرام قليل، لكن لا يزال الشيطان، أو لم يزل الشيطان بآدم عليه السلام يوسوس إليه حتى أوقعه في هذا الحرام، وضيق عليه دائرة الحلال، وسمى له الأشياء بغير اسمها. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهل يتصور أن آدم عليه السلام يظن أنه من الممكن أن ينقلب من إنسان إلى ملك؟ لقد رأى الملائكة ويعلم أنها لا تأكل ولا تشرب، وهو يأكل ويشرب، لكن الشيطان دائما يأتي بأمرين أو بعدة أمور كلها من الباطل، بعضها محال وبعضها ممكن. فإذا تصفحت المحال وعلمت أنه محال، وانتقلت إلى الممكن وعلمت أنه ممكن، جاءك من طريق آخر وهو الترغيب عن طريق التآمر مع النفس على ابن آدم. إن الله عز وجل قد بين في هذه الآيات في سورة الأعراف أن الشيطان قال لآدم عليه السلام: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ابن عباس رضي الله عنهما قرأها: إلا أن تكونا ملكين، ملكين. وبهذا تتوافق هذه الآية مع آية سورة طه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبعضهم طبعا القراءة صحيحة متواترة: إلا أن تكونا ملكين أو ملكين، هذه صحيحة وهذه صحيحة. وعلى قراءة ملكين جمع بعض أهل العلم بأنه خير آدم عليه السلام بين أمر محال وأمر ممكن، فلما اشتهى آدم عليه السلام الممكن جزم له. ولذلك في آية الأعراف جاء بأداة الشك: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فلما أراد عليه السلام أن يكون من الخالدين جزم له بأن هذه الشجرة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، بغير شك في سورة طه، بل حسم له الأمر وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. إذا كانت عداوة الشيطان لآدم عليه السلام، فإن هذه العداوة لذريته أيضا، وقد حذر الله عز وجل من عداوة الشيطان. وسمعتم تحذير إبراهيم لأبيه آزر: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، لا تعبد الشيطان. ماذا كان يفعل آزر؟ هل كان يسجد للشيطان؟ هل كان يجاهر بأنه يعبد الشيطان كما فعل هؤلاء المرتدون الذين سمعتم عنهم؟ لا، كان يعبد الأصنام، وعبادة الأصنام عبادة للشيطان، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر والميسر والأنصاب قال المفسرون هي كل ما نصب بالعبادة من دون الله عز وجل، سواء كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو وثنا، كل ما نصب بالعبادة من دون الله عز وجل. فمن الذي دفع الناس للوقوع في هذه المحرمات؟ ومن الذي دفع آزر وقومه للوقوع في عبادة الأصنام؟ الشيطان، الشيطان. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أمسك حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يوم يأتي مارق ويقول: كيف تطلع بين قرني شيطان؟ نعم، الشيطان هو الذي دعا الناس للوقوع في عبادة الشمس والقمر وللوقوع في الشرك. فإذا طلعت الشمس أو غربت تبدى الشيطان أمام الشمس ليكون الساجد للشمس في هيئة وصورة الساجد للشيطان. هذا هو التأويل الصحيح الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله. حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهورة محظورة، إلى أن قال ثم صل العصر فإن الصلاة مشهورة محظورة، ثم أمسك حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا الذي يدعو إلى عبادة الشمس والقمر، والذي يدعو إلى عبادة أي شيء من مخلوقات الله عز وجل دون الله عز وجل هو الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحذر الله عز وجل بني آدم من عداوة الشيطان: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه في سورة الكهف، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. فعداوة الشيطان لبني آدم كعداوته لآدم عليه السلام، وقد حذر الله عز وجل من الوقوع في عبادته. الشيطان لو درست عقيدة الشيطان لوجدت أنه يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، وبأنه هو الرب، وبأنه صاحب العزة، وبأنه سيبعث جميع المخلوقات، وبأنه بيده الإحياء والإماتة، النجاة والهلاك. كل هذا يعتقده الشيطان، ومع ذلك هو عدو الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى حكيا عن الشيطان: خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى الشيطان يعترف بأن الله عز وجل هو خالقه وخالق آدم عليه السلام. وقال الشيطان في موضع آخر كما حكى الله عز وجل عنه: رب بما أغويتني. هو يعترف بأن الله عز وجل هو ربه. وقال في موضع ثالث: بعزتك، أقسم بعزة الله عز وجل. وفي موضع رابع: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أنظرني، فهو يعلم أن الله عز وجل الآجال بيده ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالبعث. كل هذا آمن به الشيطان، ومع ذلك كان كافرا. فبماذا كفر الشيطان؟ هل تعلمون أنه كفر إلا لأنه تكبر على أمر الله عز وجل، تكبر على أمره تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، والإسناد إليه إسناد صحيح أخرجه ابن جرير في تفسيره: أول من قاس إبليس. وروى ابن جرير أيضا بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ما عبدت الشمس والقمر، تأمل هذا الكلام جيدا، ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. لو درست تاريخ ظهور الشرك في الأرض واطلعت على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري، قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من قوم نوح عليه السلام، كانوا قوما صالحين. فلما ماتوا تبدى الشيطان للناس وقال لهم انصبوا صورا لهم، تماثيل لهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتم صورهم تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة والصلاح، فيكون هذا أقوى لكم في التقرب إلى الله عز وجل. لما تستحضر كده عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينشط القلب. فأمرهم الشيطان وزين لهم أن ينصبوا هذه التماثيل في مجالس هؤلاء الصالحين التي كانوا يجلسون فيها. فلما تقادم الأمر وتنسخ العلم، لما العلم بدأ يضعف شوية شوية شوية شوية، وذهب هذا الجيل الذين نصبوا هذه التماثيل، وجاء جيل ثاني وثالث ورابع وهكذا، تمثل الشيطان للخلف فقال لهم إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فاستسقوا بهم فعبدوا من دون الله عز وجل. وبعدين راح داخل عليهم بالمقاييس الباطلة على طول، يقول لك يا أخي أنت إذا أردت شيئا من الله من الملك أو من الرئيس تطلبه منه مباشرة، أم أنك تبحث عن واسطة ذات وجاهة عند الملك تطلب منها وهي تطلب من الملك؟ هذا هو الذي يحدث. فالملك الحق هو أولى بذلك، شايف الكلام؟ فالملك الحق هو أولى بذلك. فبدأوا يبحثون عن الوسائط، فمنهم من تقرب إلى الله بالصالحين اتخذهم وسائط بينه وبين الله، ومنهم من اتخذ الملائكة وسائط بينه وبين الله. وطبعا كل فريق يأتي يضيف لمحات، يدعون أن الملائكة بنات الله، ومنهم الصابئة عباد الكواكب والنجوم الذين اتخذوا النجوم وسائط بينهم وبين الله، ومنهم المجوس الذين اتخذوا النار واسطة بينهم وبين الله، وقالوا إن النار هي أقوى المخلوقات لأنها تأكل كل شيء. بأي مقياس باطل لازم تلاقي فيه في هذا القياس دليل بطلانه، لأن الماء يطفئ النار، الماء يطفئ النار. فما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس الباطلة. فالحاصل أن طريقة الشيطان أنه يسمي الأشياء بغير اسمها، يزين لك الحق الباطل ويقبح لك الحق، ويأتيك من جهة الشبهات والشهوات. ولذلك يقول اللعين كما حكى ربنا عز وجل في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في أخراهم، ومن خلفهم أراغبهم في الدنيا وأزينها لهم وأدعوهم إليها. من بين أيديهم من قبل الآخرة، يشككهم في الآخرة، ومن خلفهم من قبل الدنيا. إن الإنسان سائر إلى الآخرة، أنت إذا ركبت قطارا تسافر به من القاهرة إلى الإسكندرية، طول ما القطار ماشي إيه اللي عمالة تدخل عليك؟ إسكندرية. وإيه اللي عمالة تمشي وراء ظهرك وتذهب بعيدا؟ القاهرة. وهكذا الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن بين أيديهم أي من قبل الآخرة، أشككهم في أخراهم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر الذي علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وابن المبارك بسند صحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت إيه؟ مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمن بين أيديهم أشككهم في أخراهم، إما أن يجعلك تكذب بالبعث، هناك أناس يكذبون بالبعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إن لم يستطع أن ينال منك هذا الأمر تسلل إليك بصورة أخرى كما قال الزجاج رحمه الله، يدعوك إلى فعل المعاصي ويمنيك بالمغفرة وبالأجر الكبير عند الله عز وجل يوم القيامة. لقد فعل هذا اللعين بأقوام هذه الفعلة، يوقعهم في الشرك ويمنيهم بالإيه؟ بالمغفرة. هذا الرجل صاحب الجنتين قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى لو رحت ربنا بلان هو داني الكلام ده في الدنيا، فهذا لكرامته عليه رغم أنه كافر متكبر. وكذلك حكى عز وجل عن المشركين أنهم قالوا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين. الله عز وجل أعطانا هذه الدنيا، أعطانا المال وأعطانا البنين، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأعطانا الدنيا هذا لكرامتنا عليه، فلنا في الآخرة الكرامة أيضا عليكم كما كانت لنا في الدنيا. وعن أيمانهم قال ابن عباس: أشبه عليهم دينهم، أدي الشبهات، أشبه عليهم دينهم. وعن شمائلهم قال: أشهي لهم المعاصي، أشهي لهم المعاصي. أشبه عليهم دينهم يقبح أمور الدين. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاتح رضي الله عنه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام وقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. يعني الناس دول كانوا ضلال، كانوا على باطل، كانوا مشركين، أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ دي مقالة شيطان الجن، وهي مقالة شيطان الإنس أيضا. في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن الحارث، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن الحارث: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، وهما يعودان عليه بتلك المقالة: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فلما مات قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى أيضا في سورة التوبة، رغم أنها مدنية لكن هذه آية، آية مكية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه مقالة شيطان الإنس ومقالة شيطان الجن، لأن الشيطان قطع على نفسه عهدا قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس: دينك الواضح. وقال ابن مسعود: كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا: الإسلام. وقال مجاهد بن جبر وهو من أئمة التفسير: هو الحق. كل هذه بمعنى واحد: دينك الواضح هو كتاب الله عز وجل، وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعن أيمانهم أشبه عليهم دينهم، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الجهاد الهجرة، فقال له: تهاجر فتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. انت تروح بلد غريبة، انت بلدك هنا انت حر فيها، هتروح بلد غريبة تبقى حريتك فيها محدودة وحركتك فيها محدودة كحركة الفرس، كمثل الفرس في الطول. الفرس انت لما تشده بوتد بحبل والحبل ده تدقه في وتد، الفرس لن يستطيع ان يتحرك الا حركه دائريه في دائره محدوده، مش كده؟ نصف قطرها هذا ايه؟ هذا الحبل. فعصاه فهاجر وقعد له بطريق الجهاد. قال: تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقتل وتنكح الزوجة ويقسم المال. تجاهد رجل تعرض حياتك ومالك للخطر، طب انت لو مت زوجتك هتتزوج واولادك حيث تقسم عليهم اموالك وينتهي الامر. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حق فمات كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنة، كان حقا على الله ان يدخله الجنة. فالحاصل ان الشيطان يأتيك عن طريق تقبيح الحق، تقبيح الحلال وتحسين وتزيين الحرام عن ايمانهم، يشبه عليهم دينهم، وعن شمائلهم يشبه لهم المعاصي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ بالفحشاء. يخوفك الفقر إن أنت أقبلت على طاعة ربك عز وجل. الكلام ده حاصل وموجود الآن ولا مش موجود؟ الإنسان يقول لو التزمت بمنهج الله عز وجل، أهو يقول لك دلوقتي إيه؟ الملتحي ممنوع إن هو يعين في أي مصلحة حكومية، تروح لأي شركة حتى من شركات القطاع الخاص يجدوك كفءا ومعك الشهادات أكثر من المطلوب. لكن إن كنت ملتحن يقول لك: يا عم الشيخ احنا ما نستطيع أن نعين إنسانا ملتحنا. المرأة إذا قيل لها تحجبي تخاف أن لا تتزوج، تخاف أن ترفض من عملها، تخاف أن يسخر منها الناس. هذه طريقة الشيطان، يقبح لك الحق ويزين لك الباطل. هل أدلك على شجرة الخلد؟ تغيير أسماء. طريقة الشيطان في التزيين أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. العري والمناظر الفاجرة تسمى فنا. رب العزة سبحانه وتعالى يأمرك مثلا بغض البصر عن النساء، ويأمر المرأة أن تستر بدنها بالحجاب، يقول لك فن الباليه ده فن راقي، ويقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها في فن الباليه. أن تطلع المرأة بالقطعتين الداخليتين ترقص رقصات رشيقة، واللي قاعد المفروض انه يبحلق فيها علشان يتغذى من هذا الفن. هذه المحرمات كيف تستحل؟ باسم الفن، باسم الفن. تنشئة الشريعة وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة، هذا من عمل الشيطان. شياطين اليهود راحوا للمشركين وقالوا لهم: اطلبوا من أصحاب محمد أن يسألوه عليه الصلاة والسلام عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ خلوهم بس يسألوا السؤال ده. واحد عنده خروف صحي لقى الخروف ده ميت، مين اللي قتله؟ مين اللي موته؟ جاوب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلما سألوه عليه السلام قال: الله. فقالوا: ما يذبحه الله عز وجل بسكين من ذهب، تزعمون أنه ميتة وأنه حرام، وما تذبحونه أنتم بأيديكم تزعمون أنه مذكى وأنه حلال. شايف الكلام؟ طبعا الإنسان المعتصم بالنص وبالوحي حيقول: والله رب العزة سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذه وهذه، وهو الذي أمات هذه وأمرني أن أذبح هذه بالطريقة المعينة، وحرم هذه وأحل هذه، مش كده؟ الذي يحركه الوحي. هل أنت هل يجوز لك أن تقسم بهذا الجدار؟ تقول: وهذا الجدار أنا فعلت كذا أو ما فعلت كذا أو من عامل كذا. هل يجوز لك؟ هل يجوز لك أن تقسم بجبل الجيوش؟ تقول: طب وجبل الجيوش ما حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. مع أن الله عز وجل أقسم بالطور، قال والطور وكتاب مسطور، تقرا طول والكراسة دي ما عملت الكلام ده؟ لا. فالله عز وجل أنا فعلت كذا أو ما فعلت كذا أو من عامل كذا، هل يجوز لك؟ هل يجوز لك أن تقسم بجبل الجيوشي؟ طب وجبل الجيوشي ما حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، مع أن الله عز وجل أقسم بالطور، قال والطور وكتاب مسطور، تقرا طول والكراسة دي ما عملت الكلام ده؟ لا. فالله عز وجل لا يعقب على حكمه تبارك وتعالى. أدم المسألة جت كده، الذبيحة أو البهيمة تباح لك بشروط، لا يجوز لك أن تعمل عقلك في هذه الشروط، لأنه سبحانه وتعالى هو خالقك وخالق هذه البهيمة. ما يذبح الله عز وجل بسكين من ذهب تزعمون أنه ميت وأنه حرام، وما تذبحونه أنتم بأيديكم تزعمون أنه مذكى وأنه حلال. قال ابن عباس رضي الله عنهما فنزل قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، اللي هاكل الميت يبقى فاسق. طب واللي يقع في حبائل هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، ويستحل الميت لهذا القياس الفاسد، ده يبقى مشرك لأنه استحل أمرا حرمه الله عز وجل. ولذلك يقول إيه؟ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم واستحللتم الميتة التي حرمتها عليكم إنكم لمشركون، وإن أكلتموها بغير استحلال وإنه لفسق. يبقى الشيطان شوف يوقع في فسق أو في شرك. نسأل الله سبحانه وتعالى فيها. شوف في الآية التي ورد في سورة النساء، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إيه؟ أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم إيه؟ ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قارن بين هذه الآية وبين قوله عز وجل إيه هو الضلال البعيد. شوف قوله عز وجل في سورة النساء أيضا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قبلها على طول كان بيتكلم عن مين؟ إن يدعون، الضمير هنا عائد على مين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والذي أوقعه في هذا الضلال البعيد هو نفسه الشيطان. فهذه الآية وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم تبين لك أن الشيطان شيطان جن وشيطان إنس، كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. لذلك لما راح لابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول وذكر له أن المختار بن عبيد الثقفي يزعم أنه ينزل عليه، قال صدق ينزل عليه، لكن ينزل عليه ممن؟ من الشيطان. قال صدق. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وقيل له إن فلانا يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. اللي بيجادل بالباطل ده أوحى له شيطان الجن وجعله شيطان إنس يريد بالمجادلة بالباطل أن يصرفك عن الصراط المستقيم. وأسلوبه الشبهات في الدين والشهوات التي توجد في النفس التي خلقها الله عز وجل مع النفس وأمرك أن تضبطها. هذا الكلام واقع؟ واقع. شوف مسألة الاستنساخ التي تصار الآن، هذا الاستنساخ أعلن أئمة الكفر في الأرض أنه أمر باطل غير جائز، فهل لنا موقف من هذا الاستنساخ؟ هل لنا موقف معلن من هذا الاستنساخ إلى الآن؟ لا. يقول لك ده أصله هو بيجيب الجينات بتاعة الخلية التناسلية ويزرعها في نواة خلية جسدية. طب الكلام ده يا اخواننا مطبق عندنا، ده الكلام ده محتاج لأشعة ليزر ومحتاج لأشياء دقيقة جدا، واحنا عندنا هنا يعني مسألة البحث العلمي هنا شأنها شأن أي أمر في هذا البلد، ما فيش شيء جاد. أنا أتحدث عن مجال أعمل فيه، مجال البحث العلمي، لا عندنا إمكانيات تسمح بهذا ولا أي شيء، وأئمة الكفر جرموا هذا الأمر، لكن لماذا لم يجرم؟ تقول الشبهات، تفتكر نظرية النشوء والارتقاء؟ فاكر نظرية النشوء والارتقاء بتاعت تشارلز داروين اليهودي اللي هو مؤداها ان الانسان كان اصله قرد؟ طبعا الراجل ده راح جايب بعض الشبهات، شبهات ادله. النظريه دي حشدت لها قوى الشر لنؤمن بها. اولا يقول لك ايه، انت هتكذب النظريه العلميه؟ ما هو ده اللي حصل بين الكنيسه وبين رجال العلوم في العهود المظلمه في اوروبا، لما حرقوا ارشميدس ومش عارف عملوا ايه وقتلوا مين وعملوا مين. طب دي اديان محرفه، انت دينك محرف؟ هل سبق للمسلمين ان قتلوا العلماء الماديين؟ هل ده حصل؟ ما حصلش. لكن هذه طريقه حدثت عند اهل الباطل، يريد ايهامك بانها حدثت عندنا نحن. يقول لك ده في أدلة تشريحية وأدلة من الحفريات وأدلة. ثم بعد ذلك ليه أنت لو اعتقدت من الإنسان أصله إرث هتجد نفسك وأنت بتقرأ في القرآن أو بتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في التشكيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة. أسكنه الجنة وهو إيه؟ وهو آدم عليه السلام 60 ذراعا. طيب، وحين أمره بالهبوط إلى الأرض هبط في صورة مين؟ آدم برضو عليه السلام. هو عايز يقول لك إن اللي هبط قرد. أنت ستجد أن هذه النظرية تتصادم مع النصوص، طبعا نتيجة ضعف الإيمان والولوع بكل ما يقدمه لنا الغرب. يقبل الإنسان هذه المسألة ويحاول أن يوفق بينها وبين النصوص في كلام باطل لا طائل من ورائه. لما يجي واحد يقول لا أنا معتصم بالكتاب والسنة وهذا الكلام كفر وإلحاد وضلال، يقولون أنت المتخلف ومعادل العلم وتريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، تلاقي هجمة زي ما حصل في مسألة الاستنساخ. قرأت مقالة هذا الوقح الذي كتب في جريدة الوفد، يقول وقد أرادت الردة السلفية إيهامنا بأن الإنسان خلق من طين لازب. الله الله الله الله، ما هي كده من طين لازب؟ هو احنا اللي قلنا الكلام ده؟ السلفيين والحد من البشر قال الكلام ده؟ هذا كلام الله عز وجل. فالرجوع إلى دين الله، إلى الكتاب والسنة ردة، الرجوع إلى الدين ردة. هل سمعت واحدا من الذين يهلون علينا في فوائد البنوك وفي بيع الخمر، جواز بيع الخمر والخنازير لأهل الكتاب وما إلى ذلك، هل سمعت واحدا منهم نطق بكلمة في هذا الصدد مدافعا عن الإسلام؟ هل تصدى أي واحد من أصحاب المناصب الدينية لهذا الرجل الكاتب الوقح الذي يتهجم على كتاب الله عز وجل؟ لا، شبهات. ومن ناحية تانية الشهوات، وأشد الشهوات النساء، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو ثابت في الصحيحين ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما فيش فتنة أضر على الرجال من النساء. واحدة مثلت أدوارا فاضحة مخلة بالآداب العامة، مفيش هنا لا تيار إسلامي ولا سلفية ولا رجال دين، المحكمة القضاء في دولة العلم والقانون حكم على هذه الممثلة الفاجرة بسنة سجن، قال لأنها مثلت مشاهد مخلة بالآداب العامة. يبقى مشاهد يا أخوانا إيه؟ مخلة بالآداب العامة، يعني مش مخلة بالدين ولا أي حاجة، بالآداب العامة. يقوم يستنفر العلمانيون ويعلنون أنهم يعني في انعقاد مستمر، في اجتماعات مستمرة، إلى أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها، وإلى أن تلغي محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية، لأن هذا حجر على الإيه؟ الإبداع. حجر على الإيه يا أخوانا؟ الإبداع. هل أدلك على شجرة الخلد؟ اللي هي كانت الشجرة الإيه؟ المحرمة. فالفجور والإخلال بالآداب العامة حتى بعيدا عن الدين، يبقى إخلال بالآداب العامة ده إيه؟ إبداع. أن تجلس امرأة عارية أمام مثال في الفنون الجميلة ليصنع لها تمثالا، هذا أمر لا حرج فيه، ده فن، ده فن. إلى أن قال فرج علي فدى الملعون، يعني إن المسلمين يفكرون بفروجهم، يفكرون بفروجهم. أما قرأتم هذه المقالة اللي فرج علي فدى؟ لا والله، نحن لا نفكر بفروجنا أبدا، أهل الكفر والضلال هم الذين يفكرون بالفروج، أما نحن فديننا يدعونا دائما إلى العفاف، إلى العفاف وإلى حفظ الفروج. فهذه هي طريقة الشيطان. هل برضو هذه المسألة يا أخوانا، أنت دلوقتي بتشوف أفشات الأفلام في الطرقات، نساء بالملابس الداخلية، وأسماء الأفلام كلها أسماء متعلقة بالجنس وبالمرأة، هل نحن الذين نفكر بفروجنا أم هؤلاء؟ فهو دائما شيطان الجن أو شيطان الإنس يدخل عليك من باب الشبهات أو الشهوات. كل هذه المظاهر من مظاهر عبادة الشيطان. يعني الجماعة الذين ظهروا مؤخرا وأعلنوا أنهم يعبدون الشيطان، وهم بالفعل يعبدون الشيطان، الله عز وجل يأمرنا بالتطهر وثيابك تطهر، والنبي عليه السلام يأمرنا بمجانبة النجاسات، يقوم دلوا يتبحوا القطط ويتلطخون بدماء القطط، سبحان الله العظيم، بدماء نجسة، دماء نجسة، ويعلنون أنهم يعبدون الشيطان. حفلات جنس، ممارسة جنس جماعية على طريقة الكلاب والحمير، وإحنا برضو اللي مفكر بفروجنا. حفلات تناول المخدرات بصورة جماعية أيضا، قرأتم هذا أم لم تقرأوه؟ وتطلع أم واحدة من عبدة الشيطان تقول إن إحنا رضعنا الروك أندرول من صغرنا، الرقصة الغربية بتاعت إلفيس بريسلي، الروك أندرول، شافت الحضارة الغربية أدت إلى هذا الأمر. طبعا الناس منهم من استبشع هذا الأمر، ومنهم من قال، من قال يعمل الناس مخهم فاضي وخلاص، وطلع المفتي، فضيلة المفتي، فأفتى بأن هؤلاء الناس مرتدون وأنه يجب أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا أقيم عليهم حد الردة. ده كلام شرعي منضبط، لأن الناس دول بلغوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ رفع القلم عن ثلاث، عن الإيه؟ الصبية حتى إيه؟ يبلغ. يبقى الراجل ده بالغ والبنت دي بالغة، أمال بيمارسوا الجنس إزاي؟ فالتبارك، يبقى دول مكلفين ولا مش مكلفين؟ مكلفين. دول أولاد مسلمين ولا مش أولاد مسلمين؟ المفروض إن هم أولاد مسلمين، المفروض. أدام اعتبرت إن هم أولاد مسلمين يبقى هم مسلمين. الابن تبع لأبويه أو لأشرف الأبوين، لأشرف الأبوين. يعني لو واحدة كافرة متزوجة من كافر ثم أسلمت هي، يصير ابنها مسلما بإسلامها، وده بالإجماع. ولو أسلم أبوه لصار مسلما أيضا، وده أيضا بالإجماع يلحق بأشرف الأبوين. طيب لما يقع في هذه الأشياء عبادة الشيطان، يعلم أنه يعبد الشيطان، وفي كلام يخالف المنطق، حتى يقول لك أصل الشيطان مظلوم. مظلوم الله، أيوة، لما طرد من الجنة طرد منها ظلما. طب وانت تعبد إله عاجز، يعني من الممكن أن يظلم ولا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه؟ هو ده التصور عن الإله يا إخواننا؟ طيب وبعدين لما نقول ان هو مظلوم، انت عرفتم القصة ازاي اصلا، وان الشيطان خرج من الجنة وما خرجش من الجنة لما وزى ادم عليه السلام على المعصية؟ القصة دي كلها جبتوها منين؟ انتم تزدرون الاديان ولا تؤمنون بها، من اين اتيتم بهذه القصة؟ اما ان هي من الاديان، يا اما تقبلوا الاديان كلها يا اما ترفضوها كلها، لكن تجيب قصة واردة في القرآن وعايز تقتطعها وتقول ان الشيطان ظلم، ظلم وتكذب بسائر القرآن، ده كلام غير منطقي وغير علمي، يعني مش هو ده العلم ولا المنطق أبدا. يقوم يطلع لما حين أفتى فضيلة المفتي بهذه الفتوى، على طول كاتب علماني الأستاذ محمود السعداني كتب مقالة قال له يا فضيلة المفتي نحن حين أتينا بك ما كنا نظن أنك من جماعة التكفير والهجرة. تصور المفتي لما يقول إن عباد الشيطان كفروا يبقى ده من جماعة التكفير والهجرة. وعلى كل حال نحن نحمد الله عز وجل لأننا نفضنا أيدينا منكم من قديم. أيدينا منكم من مين؟ من الإسلام. لأن المفتي ده مش بيجيب حاجة من بيته. نفضنا أيدينا منكم من قديم ونستقي دستورنا وقوانيننا من أعرق الدول في الحرية والديمقراطية. شفت بقى ليه مفيش رابع؟ عقوبة انزلاء الأديان عقوبة بسيطة سهلة وممكن يفرج عنهم بكفالة بسيطة، لكن عقوبة انزلاء الدستور دي عقوبة وخيمة. أمن دولة، أمن دولة عليا ومباحث أمن دولة، كله أمن دولة في أمن دولة في أمن دولة، وتنتهي المسألة في النهاية بإيه؟ بالمشنقة. يوم يطلع فضيلة شيخ الأزهر يسألوه في التلفزيون عشان يداري على كلام المفتي، لأن الهجمة العلمانية لابد أن يرضى العلمانيون في غضب الله عز وجل. يقول دول جماعة دول شاية عيال غلابة. أنت سمعتوش الكلام ده؟ دول شاية عيال غلابة ما يعرفوش حاجة، مرتدين إيه وبتاع إيه. ده كلام يا أخوانا، يعني ده كلام علمي كده؟ الكلام ده كده كلام علمي؟ شوية عيال غلابة ما يعرفوش حاجة. ولما راحوا اعتقلوا الأولاد الصغيرين اللي كانوا في معسكرات في اسكندرية وحب ان هم يقولوا دول عاملين تيار اسلامي وجماعه دينيه الهدف منها ويسموها طلائع الجهاد، وقامت هجمه في الصحف علشان تخفض سن الحدث، بدل الحدث يبقى الحد 17 لا يبقى الحد 13 ولا 12. ليه؟ لتطول المشانق اعداء هؤلاء الصبيه. الصبيه دول حتى مهما اخطاوا لكنهم كانوا على طريق، فهموا الدين غلط، واحد فهم الدين غلط، تقول انت ده مش عايز استعداء ولا غلبان ولا اي حاجة ابدا. لكن اللي عبدوا الشيطان اللي دهس المصحف برجله ده غلبان. الذين يدهسون المصاحف بارجلهم ويعلنون انهم يعبدون الشيطان ويمارسون الزنا جماع في في في حفلات زنا جماعية وكذلك المخدرات، دول شوية غلابة اولاد ما يعرفوش حاجة مساكين. الله، طب احنا نعلم ان الاشياء دي معلومة من الدين بالضرورة، بالضرورة دول ما يعرفوش حاجة، احنا مش بلد اسلامي؟ الاحكام كلها تنقض ارضاء للعلمانيين، يبقى ده من عبادة الشيطان ولا مش عبادة الشيطان؟ الكلام ده نفسه من عبادة الشيطان ولا لا؟ الصورة دي صورة سجة، لكن الصورة الاتعس من هذه الصورة ان يقع الانسان في عبادة الشيطان ويحسب نفسه انه من عباد الرحمن. دي المصيبة التي وردت في قوله عز وجل في سورة الأعراف كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون إيه؟ يحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. يصلي ويمسك السبح وتجدوا عند مسجد في مسجد النبي عليه السلام عايز يرمي نفسه على القبر. يقول لك الوهابيه اللي منعنا من التبرك بالنبي عليه السلام، يعني انت وعمال يقول على باب طه ويغني اناشيد وبتاع واشياء من هذا القبيل، يعني انت محب النبي عليه السلام؟ ده هو من اعدى اعداء سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك السنيه دول انا ما اقبلهمش، ومالوش علاقه بالسنيه ابدا ولا بالسنه. دينه كله عباره عن ايه؟ يستغيث بالسيد البدوي ويستغيث بالحسين رضي الله تعالى عن اوليائه جميعا وعن ال بيت رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستغيث بالسيده زينب رضي الله تعالى عنها، ويروح مؤلف قصه مؤدها ان ربنا سبحانه وتعالى عمل لنفسه ديوانا، رئيس الديوان السيده زينب، ووكيل الديوان الحسين رضي الله تعالى عنه، والديوان ده بيجتمع يوم الجمعه في القصه الطويله المعروفه. يبقى انت طبعا عشان ترفع طلب الى الله عز وجل لازم تعمل ايه؟ تروح الديوان الاول، تروح يوم الجمعه على مسجد الحسين رضي الله عنه، تصلي الجمعة هناك، وبعدين تدخل تطوف وتدفع عشان حسين برضو ايه يقبل منك. ثم تخرج وأنت في ذلك صامت لا تتكلم حتى تذهب إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها قبل العصر. قبل العصر ما هو ليه؟ أنا هقول لك ليه. ويدخل يطوف ويدفع برضه. ليه بقى؟ لأنه بمجرد الفراغ من صلاة العصر ينعقد الديوان، ينعقد الديوان للنظر في الطلبات التي ترفع إلى الله عز وجل. اشبهنا العصر من بعد عصر الجمعة عشان دي ساعة الإجابة، خلي بالك، عشان دي ساعة الإيه؟ الإجابة. مش النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة في الصحيح ذكر أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل مسألته، والنبي عليه السلام قال التمسوها من بعد عصر الجمعة أو في آخر ساعة من يوم الجمعة. قصة طويلة عريضة. فتجد ان هو اقتصر على العبادات، اما في مسائل الحلال والحرام يقول لك ده تخلف، دي ردة حضارية، ويطلع مسك السفحة مع ذلك، وقد وقع في براثم الشيطان. لان الله عز وجل، انت بعبادتك لله عز وجل ماذا تريد؟ تريد السعادة في الدنيا والآخرة، مش كده؟ طيب لما تقبل انت جزءا من دين الله عز وجل وترد جزءا اخر، هل هذه الخطة توصلك إلى الهدف الذي تريد؟ قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذه الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفل عما تعملون. يبقى إذن دي طريقة الشبهات والشهوات. العصمة من الأمر ده إيه؟ الوحي، الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تحاكم كل خطراتك وكل أعمالك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام. يعني مثلا لما تكون نايم وفي المنام يجي لك واحد لابس أبيض أبيض ويقول لك قوم اعمل ضريح على قبر فلان، تسأل الكلام ده جائز في دين الله عز وجل؟ ليس جائزا. يبقى اللي جالك في المنام ده شيطان، أدام الكلام ده ما هوش جائز. لما يجي واحد يقول لك هيا لنقبل على الفن، شوف شقيق ابن سلمة، انا هخلي الاثر ده اخر كلام ان شاء الله عز وجل. شقيق ابن سلمة يقول ما من صباح الا قعد لي الشيطان على اربعة مراصد. هو شايف الشيطان؟ لا، لكن دي كانت طريقة السلف. شاعر ان هو طول ما هو موجود في الارض هو في ارض المعركة بينه وبين الشيطان. شوف الإمام أحمد رحمه الله لما أغشي عليه وجعل ابنه يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، والإمام أحمد يقول لا بعد، لسه لا، عمال يقول لا بعد لا بعد، انزعج عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه من هذا الأمر. فلما أفاق أبوه قال له يا أبتي لقد كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد. فقال الإمام أحمد رحمه الله أما إنه قد عرض لي الشيطان اللعين في ركن الحجرة وهو يعض على أصبعه ويقول نجوت مني يا أحمد وأنا أقول لا بعد، لسه نجوت مني يا أحمد وأنا أقول لا بعد، لسه الروح ما خرجتش، لسه روحي ما، فدي أرض المعركة. فشقيق ابن سلمة يستحضر هذه المعركة يقول ما من صباح إلا وقعد لي الشيطان على أربعة مراصد، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، زي ما القرآن قال. أما من بين يدي فيقول أقبل ولا تخف فإن الله غفور رحيم، يبقى بيدعون إيه؟ للمعصية. أقبل ولا تخف فإن الله غفور رحيم ونكون من بعده قوما إيه؟ صالحين. عايزين يقتلوا يوسف عليه السلام بعد كده إيه؟ من بعد اللي قبل ونتوب بقى وخلاص ويصفو لنا الأمر ونختصم الاموال زي الفنانه اللي تروح ترقص وتعمل وبعدين تيجي تعمل مأدبه الرحمن او اسفار الرحمن في شهر رمضان. الله عز وجل يخضع بهذه الكيفيه. اقبل ولا تخف فان الله غفور رحيم. فاتذكر قول الله عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني المغفره دي لاي حد، وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. مش الآية كده برضو؟ ومن خلفي يخوفني على من خلفت. الله، مراتك دي هتوكلها منين؟ وولادك هتصرف عليهم منين؟ انت هتمشي بقى ورا قال الله وقال الرسول لا هتاكل ولا هتشرب، مش دي العبارة اللي بتردد؟ فأذكر قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما عن يميني فمن قبل النساء، فأتذكر قول الله عز وجل والعاقبة للتقوى، اصبر ليه؟ لأن هي سلسلة، لو بصيت للمرأة دي دي بداية السلسلة، ما تعرفش بقى أنت هل هتقدر توقف السلسلة دي ولا تنتهي إلى الكفر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إيه القصة اللي وردت في الحكاية دي؟ قصة الرجل الراهب. راهب يعني إيه؟ ناسك عابد زاهد في الدنيا وقعت في صومعة منقطع للعبادة بس. جالوا مجموعة من الناس وقالوا له خلي البنت دي عندك، بنت صغيرة، لأن إحنا نحن مسافرون ونخشى عليها الطريق، خليها عندك لحد ما نرجع، خليها عند البنت كبرت وبلغت. هل يجوز للإنسان مهما كان عابدا لله عز وجل أن يخلو بامرأة أجنبية؟ لا يجوز له. فلما قبل هذا الراهب على شدة عبادته قبل هذه البداية مشيت مع السلسلة، بدأت الأصف عليها من ثقب الباب وهي تبدل ثيابها إلى أن وقع عليها وحملت. فلما جاء أهلها قال له اقتلها وادفنها وقل لهم إنها ماتت لم تعش، سيتضح أمرك. يقول لك صحيح بقى، أنا الله، أنا الشيخ فلان والشيخ علان وبتاع، وبعد كده هيجي يقولوا عليا مش عارف إيه، ده طلع نصاب، ده طلع كذا، طلع كذا. راح قتلها ودفنها. فدل الشيطان أهلها عليها، لدي طريقة الشيطان كما يقول ابن القيم، يزين لك حتى يوقعك في المعصية، فإذا وقعت فيها فضحك ووقف يضحك عليك، يفضحك ووقف يضحك عليك بقى من بعيد، وانت عمال بقى ايه تنشف عليك ومتش عارف تلاقيها منين ولا منين. فلما جاء أهلها دلهم على مكانها. كل يوم طريق الايه اخوانا عن طريق الوسوسة تيجي ازاي؟ يقول لك الله الراجل ده انا ايش ضمني، ممكن عمل في البيت حاجه وممكن تصدق، لكن لما يجي الشيطان يوسوس وتبتدي تقول انا شاعر المساله دي فيها شيء، رغم ان مفيش دلائل ولا اي حاجه ابدا، لحد ما يصل الى مكان، وصل الى مكان البنت المقتوله، فقال الشيطان له لن ينجيك احد الا انا فاسجد لي. فسجد له فقال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فشوف وهو برضه عمل كده في المشركين ابو جهل وغيره، لما خرجوا الى بدر كانوا خارجين ليه؟ عشان ابو سفيان ارسل اليهم ان عيركم قد عرض لها محمد واصحابه عليه الصلاه والسلام. فخرج ابو جهل وخرج قريش، فلما حرز ابو سفيان العير جهه البحر كسر يمين راح ناحيه البحر الاحمر ونجت العير، ارسل اليهم ان عودوا ابراجكم فقد نجوت بالعير. فماذا قال ابو جهل؟ اساسا لما جت قريش تخرج، يقول ابن اسحاق صاحب السير المشهور تحدثني يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير قال لما ارادت قريش الخروج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، كان منهم طار قتل، فخافت قريش ان خرجت ان يستغل بنو بكر هذه المشغله ليغيروا او ليغيروا على مكه، فتبدى لهم الشيطان في صوره سراقه بن مالك بن جعشم المدلجي وكان سيدا في بني كنانه، قال اني جار لكم ان يصلكم من كنانه شيء تكرهونه. راح خارجين. طيب بعثوها ابو سفيان، خلاص انتوا خرجتم عشان تنقذوا العير، العير تم انقاذها، ارجعوا. فقال ابو جهل لا والله حتى ننزل بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام النساء الجوار المغنيات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لما نزلوا بدر وفي صبيحة يوم اللقاء خرجوا من وراء الكثيب اللي هم كانوا مستخبين وراء كثيب العقنقل وبدأوا يستعدوا في الصفوف لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. قام جه النبي عليه الصلاة والسلام لقى رجلا على جمل أحمر فقال يا حمزة من هذا؟ قال هذا عتبة بن ربيعة يقول لقومه يا قوم أعصبوها برأسي وقولوا جابنا عتبة يصدهم عن القتال. يقول لهم يا أخواننا يلا نرجع أعصبوها برأسي امسحوها فينا وقولوا جابنا عتبة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فجاءه أبو جهل وقال أنت تقول هذا؟ لقد ملأت رئتك سحرك من الخوف، الرئة بتاعتك امتدت من الخوف وملأت جسمك بطنك. فقال عتبة بن ربيعة إياي تعير يا مصفر رئيسته، وراح خارج للمبارزة وقال من يبارز، وانتهت المعركة. انتهت على ايه؟ انتهت على ان النبي عليه السلام وقف عند الكثير عند القليل قليل بدر فجعل ينادي يا معشر قريش يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجداد لا أرواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون. فشوف الشيطان أوردهم إلى حتفهم والعياذ بالله تعالى. فدي طريقة الشيطان. فلذلك شقيق يقول عن اليمين من قبل النساء نظرة قد انتهت إلى إيه؟ خلوة، انتهت إلى تلصص، إلى زنا، فحشة كبيرة، فحشة أعلى منها وهي القتل، فحشة الفواحش اللي هي الإيه؟ الشرك. ثم تبرأ منه الإيه؟ الشيطان. وأما عن شمالي فمن جهة الشهوات فأتذكر قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أهل النار ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يبقى السبيل الوحيد يا أخوانا للنجاة من أحبال الشيطان لنكون من عباد الله المخلصين أن نستمسك بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تجي لك مسألة زي مسألة استنساخ تقول أعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما وأن كتابه هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه وهو تنزيل من حكيم حميد، ولا يمكن أبدا إذا صحت قضية علمية وصارت حقيقة لا يمكن أن نجد في القرآن ما يخالفها. لكن علينا ألا نستعجل. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه ثم اطرحوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء، يوم يقول لك شوف ذبابة، مش أنت سمعت تريق على الحديث ده؟ لحد ما تيجي في مجلة علمية ينشر بحث معمول في ألمانيا الغربية يثبت هذا الكلام. اللي تشكك فيه ثم آمن لهذا البحث هل ينفعه إيمانه؟ لا تجرب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. كن كما كان الصديق رضي الله عنه حين قاله إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في أثناء الليل، فقال لئن كان قال ذلك فقد صدق. فقد صدق، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.